بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فنلتقي الباب الذي بعده بعد قوله رحمه الله: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وترك دينه والغلو في الصالحين. نلتقي الباب الذي يلي. اقرأ. باب ما جاء من التغليظ لمن عبد الله إن تقبل رجل صالح فكيف إذا عبده. باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده، يعني الشريعة نهت عن إقامة العبادة في القبور، نهت عن عبادة الله تعالى في القبور، يعني العبادة التي هي لله لا تكون في القبور، يعني ما تصلي في القبر، ما تذبح في القبر، يعني ما تعمل تلاوة في القبر وكذا، فكيف بعبادة صاحب القبر نفسه؟ إذا كانت الشريعة قد نهت عن التعبد وسط القبور فكيف بعبادة القبور وأصحاب القبور؟ وضح الباب. إذا الشريعة لم تنهى عن عبادة القبور فحسب، بل نهت عن عبادة الله تعالى وسط القبور، يعني إنشاء العبادات كالصلاة وكالتلاوة القرآن والذبح والنذر، كل هذا عند القبور يسبب أو يكون ذريعة للشرك بالله. يقرأ. عائشة رضي الله عنها أنه سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بلوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين الفتتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. نعم. ولهما عنها قالت: لما نزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم طلق يطرح قميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كسرها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجاه. ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمسه وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبله كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. فغنى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في سياق من فعله والصلاة عندها من ذلك وإن لم يتمزج، وهو معنى قوله خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا يبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع خصصت به الصلاة فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجدا. رواه أبو حاتم في صحيحه. هذه الترجمة تابعة للباب السابق في نفس الموضوع، فإن الباب السابق تكلم عن بداية شرك الأمة أو شرك البشرية، كان بسبب الغلو في الصالحين والعقوبة على قبورهم وصناعة التماثيل. هذا الباب يكمل الباب الذي قبله، فيه النهي عن البناء على قبور أو اتخاذ القبور مساجد. أورد فيه المؤلف عدد من الحديث، أولها حديث عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض حبشة وما فيها من صورة. سلمة أم حبيبة، الحديث فيها أنهم سلموا أم حبيبة لأن كلتا صحابيتين كانتا في الحبشة، أم سلمة وهي هند بنت أبي أمية بن المغيرة المخزومية، وهي أخت عبد الله بن أبي أمية. مر معنا في حديث المسيب في قصة أبي طالب أن المسيب يحكي وفاة أبي طالب أو احتضار أبي طالب، دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية وهو أخو أم سلمة، أم سلمة بنت أبي أمية ابن المغيرة المخزومية، وهي من أمهات المؤمنين اسمها هند. أم حبيبة أيضا رملة بنت أبي سفيان، أم حبيبة هي أخت معاوية وبنت أبي سفيان، كانت في الحبشة من المهاجرات إلى الحبشة. هذا فيه شدة ما لقاه الصحابة من هذا في قريش. شوف أم سلمة من بني مخزوم وهم من أعيان أهل مكة، وأم حبيبة كذلك من بني أمية أبوها أبو سفيان، ومع ذلك أوذيت في الله حتى هاجر، حتى هاجر في من هاجر إلى الحبشة. فرأتها في الحبشة كنيسة، هذه كنيسة مليئة بالصور، معلم مليئة بالصور مزخرفة مرمية، فذكرتها من حسنها وتصاويرها فيها، فأخبرتها بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لما جينا الحبشة شفنا كده كده كنيسة مليئة بالصور، فقال عليه الصلاة والسلام: أولئك إذا كان فيهم رجل صالح فمات، إذا كان فيهم الرجل الصالح فسماه صالح وأي صالح فمات، بنوا على قبره مسجدا. أول حاجة قبر ده وهذا قلت محل مسجد أو جنبه مسجد، ثم صور فيه تلك الصور طوالي المسجد يصوروا يرسموا الصور، صور سواء كانت مرسومة منقوشة يعني على جدار أو في قماش أو في غيرها، أو صور بمعنى تماثيل كله كان موجود. ثم صور في تلك الصور: أولئك شرار خلق عند الله يوم القيامة. يعني أولئك الذين يفعلون هذه التصاوير هم شرار خلق عند الله. لماذا؟ لأنهم فتحوا باب الشرك، فتحوا باب الشرك. إذن هذه عادة نصرانية قديمة، وهي اتخاذ القبور مساجد وتصوير التصاوير، تصوير الصور للصالحين وتعليقها في المساجد، حتى المساجد. والشيخ ابو الحسن الندوي رحمه الله لما زار السودان والحبشة ذكر في كتابه، ذكر انه ذهب الى الحبشة وجد فيها صور في بعض المساجد، صور للصالحين تحديدا للطائفة المرانية الخاتمية، عندهم مساجد في الحبشة، مساجد فيها صور، خاتمين فيها صور، عليهم صور حقيقة المرام والشيوخ. هذه عادة نصرانية قديمة، قديمة وتجددة، إلى بالناس هذا تعليق الصور لا يزال عند النصارى موجودا كما ذكرنا في الدرس الماضي، وأيضا عند أولادي المتصوف عند المتعلقين بالأولياء والصالحين تجدهم حريصين على تعليق الصور في الدكان في البيت. هذه عادة أو سنة نصرانية. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن أولئك شرار خلق عند الله. من هم؟ الذين يتخذون قبور المساجد والذين يصورون هذه التصاوير والتماثيل. لماذا لا تفتح باب الشرك؟ يقول المؤلف رحمه الله شيخ محمد: هؤلاء جمع بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. وذكرنا الارتباط بين القبور وبين التماثيل، أن كلاهما وأن كليهما يفتح باب الشرك. كلا لا لا الفتنتين وكلتا الفتنتان تفتحان باب الشرك. ولهذا جاء في حديث الهياج ابن الهياج الاسدي حديث علي انه قال ابن الهياج: الا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لا تدع قبر مشرفا الا سويته ولا تمثال الا ضمته. لان بهذين الامرين تقع الفتنه، لان بهذين الامرين تقع الفتنه، فتنه القبور وفتنه التماثيل. فالبشر والجهلاء من الناس والبسطاء والسذج يفتنون بالتماثيل وبالقبور، قبر مبني المشيد يفتن يفتن العامة، والتمثال المنصوب يفتن العامة كذلك. فبعث علي بعد الفتح بأن يطهر الجزيرة العربية ومواجد من التماثيل والقبور العالية، أي قبر عالي يصب، لأن الناس يعتنون بهذا الميت مع أنه ميت لكن يصب هذا البناء يعبد، كما هو الحال الآن. الآن القبور الأولياء الذين عبدوا عبد أصحاب القبور، الناس في أولياء ما عندهم أضرحة ما يعبدوا، ما دام ما عنده ضريح معناه ما عنده ما مؤهل لأنه يكون معبود أو يدعى. يدعى أصحاب القبور الشيخ فلان فلان والشيخ فلان فلان والعاد، لأن هذه القبور تعطي هذا الميت هذه الأبنية تعطيه زخما، تعطيه زخم الميت فيعتقد فيه. يأتي الناس فيطوفون بقبري، وبالأغرب ما وجدت من تعليقات الخرافين عاملين مطويات فيها تبرير للطواف بالقبور، قال الطواف كان ما في طواف بالقبور، قال الحاصل كالآتي: يدخل الداخل القبر والهدة الزحام لكي يخرج، لا يستطيع إلا يأخذ دورة حول القبر ثم يخرج. طيب كان جاب رأو لو قبر فاضي يعمل شو طاقب الضوء الصينية، قالوا خش ويلف ويطلع دور، قال لشدة الزحام يضطر إلى أن يدور حول القبر ليخرج، عند الباب ده القبر وده الباب، فبخش بدأ يطلع طوالي وخش يأخذ نفسه ويرجع ثاني يخرج. هذا تبرير ساذج وصبحي. فالقبور تفتح باب الشركة، القبور المبنية المشرفة العالية بخلاف القبور العادية لا تعبد. فالنصارى جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور فتنة التماثيل، عندهم صور تصاوير وعندهم قبور مبنية ومشيدة، ولهما عنها. البخاري عن عائشة قالت: لما نزل برسول الله، والحديث لعائشة بن عباس، لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي نزل به مرض الموت، طفق يطرح قميصه له على وجهه، طفق من أفعال الشروع، طفق وأخذه وجعل اسم أفعال الشروع، طفق يأخذ قميصه له على وجهه، يعني قطعة من القماش يضعها في الماء ثم يضع على رأسه من شدة الحمى، حمى شديدة، فتجف هذه القميصة من شدة الحمى فتسخن عليه فيزيلها، فإذا قام بها كشفها، لما تنشف وتسخن لزحة. فيقول وهو كذلك في هذه الحالة من الألم يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. لعنه الطرد والإبعاد عنه. ذكر أن اليهود والنصارى لعنوا، لماذا لعنوا؟ لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. الأنبياء وبني إسرائيل كان فيهم الأنبياء، أنبياء كثر في بني إسرائيل، كان فيه أنبياء كثر بعد موسى عليه السلام، بين موسى وعيسى الأنبياء كثر، لكن بعد عيسى لم يكن فيهم نبي، آخر نبي في بني إسرائيل هو عيسى عليه السلام، لقوله صلى الله عليه وسلم: أنا أول الناس بعيسى مريم، ليس بيني وبينه نبي، ليس بيني وبينه نبي. من عيسى إلى موسى في بني إسرائيل الأنبياء كانوا كثيرين، فكان اليهود والنصارى، اليهود والنصارى من بعدهم كانوا يغلون في الأنبياء، يأتوا إلى قبر النبي فيبنوا عنده مسجدا، يبنوا على القبر مسجدا، أو الرجل الصالح يأتوا كذلك فيبنوا عند قبره أيضا مسجدا، فلعنهم الله بذلك لأنهم فتحوا باب الشرك. يقول ذلك النبي عليه الصلاة والسلام تحذيرا، يحذر ما صنع، يعني إذا أنمت لا تجعلوا قبري مسجدا، أو لا تبنوا مسجد على قبري، أو لا تتخذوا قبري مسجدا، يحذر ما صنعوا. ولولا ذلك الأبرز قبره، كان قبر أبرز بني بنيان عالي، ولكنه خشي أن يتخذ مسجدا. هذا الحديث واضح في وصية النبي عليه الصلاة والسلام بالنهي أو بتحريم البناء على القبور. تحريم اتخاذ قبور مساجد، وفي لعنة اليهود والنصارى، وفي بيان أن اتخاذ قبور مساجد أو بناء قبور أن هذا من عادات اليهود والنصارى، وأن الله لعنهم بسبب ذلك. أورد كذلك حديث جند بن عبد الله البجلي قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل يومنا بخمس، خمس ليالي، توفي يوم الاثنين، يعني أرجع الأحد والسبت والخميس، السبت الأحد السبت والجمعة والخميس والأربعاء، يعني ليلة الأربعاء والثلاثة بالليل، قبل يومنا بخمس ليالي، يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. ليس له خليل عليه الصلاة والسلام من البشر، لأن الله اتخذه خليلا، لأن الله اتخذه خليلا، فليس له أن يتخذ أحدا من البشر خليلا. والخلة هي أعلى درجات المحبة، هي أعلى درجات المحبة. فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا لأمة خليلا لاتخذت أبو بكر خليلا. في هذا فضيلة أبو بكر الصديق، يعني قال: لو اتخذت واحدا من الناس خليلا لاتخذت النبي صلى الله عليه وسلم، لاتخذت أبو بكر خليلا، لمكانة الصديق ولعظيم محبة النبي صلى الله عليه وسلم الصديق. إذا لم يتخذ أحدا خليلا من أهل الأرض، إنما صحبة، إنما هو أخي وصاحبي، في رواية: لكن صاحبكم خليل الله، يعني محبة وصحبة وأخوة وصداقة، نعم، لكن خلة، الخلة لله جل وعلا، لأنه خليل الله، لأنه اتخذه خليلا، يعني اصطفاه من بين خلقه، اتخذ الله إبراهيم خليلا واتخذه محمدا عليه الصلاة والسلام خليلا. لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم، ألا هذا التنبيه، استفتاح التنبيه، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور مساجد، قبور أنبيائهم مساجد، قبلكم رد اليهود والنصارى، كلام عن اليهود والنصارى، كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذ قبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. إذن هذه من وصايا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أن لا تتخذ قبور مساجد، أن لا يبنى قبر. الآن في بعض البلدان القبر داخل المدينة، يعني حدثني واحد من العراق يقول: في بغداد ضريح الجيلاني على يمين الخطيب في المنبر، ده المنبر بيخطب الخطيب ويمسك بيبناه على جانب القبر، مع المنبر جدا، وش جاب كله صلى على القبر. وهنا في بحر شباب في الضريح في الحضرام، يعني المحراب، يسار المحراب، انت بتجي على القبلة، يسار المحراب القوم موجود، يعني بيصلوا في الصف الاول يسار الامام كله على قبر، الجزء الايسر من المسجد يسار الامام، الامام بيصلي والناس اللي خلفه يساره كلهم متجهين على شو؟ على القبر. المخالفة الصريحة لوصايا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإني أنهاكم عن ذلك. ولكن للأسف الشديد كثير من المنتسبين للقبلة لم يطبقوا هذه الوصية، كسروا هذه الوصية. قال: فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في سياق من فعله، لعن في سياق من فعله، لعن من فعل ذلك، وهو اتخذ السياق عن سياق الموت، والصلاة عندها من ذلك، وإلا من المسجد. كذلك النهي عن الصلاة في القبور في حديث مرثد ابن أبي مرثد الغنوي، يقول عليه الصلاة والسلام: لا تجلسوا على قبور ولا تصلوا إليها، يعني ما يجوز الصلاة إلى قبر، دي القبور موجودة، واحد دار يصلي مثلا ما صلى في صلاة فاتته، ما يجوز يخش المقابر ويصلي وسط القبور، يصلي بعيد، مش يبرر المقابر ويصلي، يصلي الفرد أو النافل، لكن ممكن يصلي جنازة، جنازة دعاء، الجنازة هي دعاء، ممكن في القبر يصلي على الميت صلاة جنازة، ما في حرج، لأن صلاة الجنازة هي دعاء ليس، لكن لا يصلي الصلاة ذات الركوع والسجود، لا نافلة ولا فريضة، لا تصلوا إليها، يعني جهة القبر. لماذا؟ لأنها تفتح باب الشرك وفيه صورة الشرك، والشريعة بعد أن نهت عن مشابهة المشركين ولو في الظاهر، ولو في الظاهر عناد عن الصلاة إلى القبور لكي لا تشابه عباد القبور، وناد عن الصلاة وقت الغروب لكي لا يشابه الكفار الذين يعبدون الشمس. الشريعة نهت عن مشابهة الكفار ولو في الظاهر، نهت عن مشابهة ولو في الظاهر، لأن المشابهة في الظاهر تؤثر في الباطن. المشابهة في الظاهر يقول شيخ الإسلام تورث مشابهة في الباطن. فلو قلد الإنسان في الظاهر هذا التقليد يؤثر في الباطن، لذا نوع عن تشبه الكفار، من تشبه الكفار فهو منهم. يقول شيخ الإسلام هذا الحديث في أقل أحوال يدل على التحريم، من كان ظاهره يدل على الكفر، على الكفر الصحيح، في أقل أحواله حرام، من كان الظاهر يدل على كفر من المتشبه، لكن هو في أقل أحواله التحريم، لأن المشاكلة أو المشابهة في الباطن في الظاهر تورث ماذا؟ المشابهة في الباطن. ونهي عن اتخاذ القبور مساجد، أو نهي عن الصلاة في القبور لأن ذلك تشابه أفعال المشركين. والإنسان يركع ويسجد وراء قبر. كذلك من يلحق ذلك ما يصلي الإنسان، لا يصلي المرء أمام أحد من الناس، يعني ما يصلي في واحد يقابله، أحد يكون بيصلي في واحد جالس قدامه تربح يركع ويسجد قدامه، ما ينفع. يعني في مشابهة لفعل المشركين، إما يعطيه ظهره أو يكون يقوم بعيد، أو يكون لو لقى مطيع لا يقوم مشرك، لكن تكون قاعد تكون بتصلي واحد واقف قدامك يقابلك بوشه أو جالس وصلي قدامه طرف زيك ما يجوز. يا زيح أنت يا زيحهم. لماذا؟ لكي لا تقع مشابهة من مشابهة أهل الشرك. فالشريعة نهت مش عن الشرك، عن مشابهة أهل الشرك في أفعاله، والعبادة التي يكون فيها نوع مشابهة للشرك نهي عنها، كالصلاة في القبور وإلى القبور منهي عنها. هذا واضح، وهو معنى قولها خشيا من تخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول القبر مسجدا. المسجد مبني منفصل، ودفن عليه الصلاة والسلام في حجرة عائشة، لم يكن في المسجد، لكن كما ذكرنا التوسعات التي وقعت بعد ذلك ضمت الحجرة إلى المسجد، وهذه حالة استثنائية خاصة لا يقاس عليها. فلا يجوز للناس أن يدفنوا موتاه في القبور في المساجد، ولا أن يبنوا مساجد على القبور، لا يجتمعان مقبرة ومسجد. يعني ما يجوز جامع مبني يجيبوا الميت يدفن في الجامع، ولا كمان واحد مدفون يجي يشيل من حوله مسجد، لا يجتمع. ما يدخل المقابر، يشيلون مع المسلمين يدخل المقابر، لكن ما يجيبوا يدخلوا المسجد. أو قبر قاعد يجي المسجد شنو يبني فيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما بنى المسجد كان فيه قبور نبشة، حين أنس صحيحين أمر بالقبور فنبشة بالخير فسود وبالنخل فقطع. لما بنى مسجدهم كان فيه قبور نبشة، ولو مشركين نبشة وطلع نظف المسجد أي قبر. بعد الواجب قالوا كل موضع قصد الصلاة فيه وقد جوز مسجده، أي موضع يصلى فيه. فالقبر لو كان موجود بس أنه يصلى حوله إذا اتخذ مسجدا، يعني مش معنى النهي محصور في البناء، حتى لو ما في بنيان، لو في قبر قاعد بس، قاعد بس قبر بارز في الصحراء، الناس بيجوا يصلوا جنب القبر إذا اتخذوه مسجدا، وهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. وكل موضع قصد الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، لقوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. مسجد يعني مكان للصلاة، وطهور يعني يطهر به. ثاني إذا ما وجد ما يتيمم يصلي، واحد ماشي في الأرض أي مكان معه مسجد وطهور، المسجد الأرض والطهور الأرض، يتيمم يصلي، ما عنده مويه يتيمم في الصعيد الطيب ويصلي. لنا خصائص الأمة المحمدية، ويحمد بسند جيد عن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون قبور مساجد. وهذا حديث رواه البخاري تعليقا، ومسلم مرفوعا عن أبي هريرة: لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس، لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس. فمن شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، أسوأ ناس الذين تقوم عليهم الساعة. فإن الله يبعث ريحا طيبة قبل قيام الساعة تغضب أرواح المؤمنين، فيبقى شرار الناس كفار وجور، فتقوم الساعة عليه، الساعة تقوم على أسوأ الناس. وجاء في حديث أخرى: لا تقوم الساعة حتى لا يقال للأرض يا الله الله، يعني آخر الناس قاعدين ذنب ولا يذكرون الله، يعني لا يجري ذكر الله تعالى في ألسنتهم، يعني الكلام العادي بين الناس: شو ذكر الله، كيف حالك، الحمد لله، بيجي إن شاء الله، بكرة بيجي، خلاص بإذن الله يتلاقى. في كلام الناس يذكر الله تعالى، ذاك ما عندهم. آخر زمن آخر الناس لا يذكر الله تعالى في ألسنتهم، ما بقول لك بكرة إن شاء الله، بكرة بيجي، كيف حالك، كويس، ما كويس، يعني ما في حمد ولا في ثناء على الله ولا في ذكر لمشاهد الله، وما في حتى لا يقال في الأرض الله الله. أسوأ زمن تمر عليه البشرية، فتقوم الساعة عليه، الساعة تقوم على هؤلاء، هم شرار الناس الذين تدركهم الساعة وهم أحياء. الآن الأخيار يموتون قبل ذلك، الأخيار يموتون قبل قيام الساعة، والساعة تأتي بغتة والناس في بيعهم وشرائهم. قال الحديث: لتغمن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعان ولا يطويان، واحد في السوق ولا يدفع عليه مدفع، يدفع عليه جبل متر، يدفع له جلابية كم 3 متر 4 متر، يدفع بالمقص، خذته قدامه القماش ده كيف، القماش ده كويس، الخامة دي. تقوم الساعة، تقوم الساعة وهما قد نشر بينهما ثوبا فلا يطويانه ما تطبقه ولا ياخذان، يعني لا يتبايع، ما يندم، ما كملوا البيعه ولا خلوا القماش محل، كل قماش بيناتهم بين البائع والمشتري. وتقوم الساعه ولتقومن الساعه وقد رفع اولاده الى فيه فلا يطعمه، ياكل يشيل اللقمه ويدي على على على فمه، فتقوم الساعه قبل ان يوصل اللقمه الى الى فيه. وهؤلاء شرار الناس من تقوم عليهم الساعه. مثلهم في الشر من هم الذين يتخذون قبور مساجد، إلى برضو ما قلنا من ذلك، كلهم أشرار، هؤلاء وأولئك في آخر الزمان من تقوم الساعة والذين يتخذون القبور مساجد، الناس اللي يعكروا على القبور، عندهم عقوف على القبور ويتخذون قبور مساجد ويغلون في أصحاب القبور، وإلا المشركون. شوف الناس سيئين حتى لو موقع في الشرك، بس مجرد اتخاذ قبور مساجد هذا يدل على انهم شرار. لماذا؟ لانهم فتحوا باب الشرك، فتحوا باب الشرك. وسائل الله احكام المقاصد، وسائل الله احكام المقاصد. طيب، والخلاصه ان العبد يجب عليه البعد عن الشرك ووسائله، الشرك فعلا، وعن وسائله اتخاذا، من وسائله اتخاذ قبور مساجد، التعبد في القبور، الذبح والنذر عند القبور، بناء القبور، التصاوير والتماثيل، كلها من وسائل الشرك. فعلى المسلم ان يبتعد عن الشرك وعن وسائله. يقرا مسائل المرض، مرض الموت، سكرات الموت. وفيه مسائل: الأولى ما ذكر الرسول في من بنى مسجدا يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل. ما الذي ذكره؟ ذكره أنه من شرار الناس، الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في من اتخذ بنى مسجدا يعبد الله فيه عند قبره صالح ولو صح كده فهذا من شرائع الناس. لماذا؟ لأنه فتح باب الشرك، فتح باب الشرك. نعم. الثانية النهي عن التماثيل وغلظ الأمر في ذلك، وغلظ الأمر في ذلك، النهي عن التماثيل. التماثيل كذلك تفتح باب الشرك، تستهوي النفوس الضعيفة، النفوس الضعيفة تستهوي التماثيل، تستهويها التماثيل فتقع في الشرك، مثل ما وقع في قوم نوح وفي العرب. عمرو بن الحي الخزاعي مكة قال فيها التوحيد من عهد إبراهيم عليه السلام، قال التوحيد في مكة، إبراهيم وإسماعيل ترك الناس على التوحيد، فكان على فطر. حتى يا عمرو بن الحي الخزاعي ذهب إلى الشام وجد أصنام، وين الشام أصنام، فجاء بصنم قبل خدروا صنم في الكعبة، قال لأخونا كذا جربوا، جربوا الصنم فعبد هو بعشيات منات وإساف ونايلة واللاد، وانتشرت الأصنام حتى وصلت 60 صنم حول الكعبة. يعني تخيل الصحن الحرم هذه المساحة محدودة، لازم 60 صنم، يعني أكثر من الناس، 60 صنم منصوبة حول الكعبة، وأي صنم عند الناس بيجوه يطوفوا به ويعبدوا حول الكعبة. لذلك التماثيل الأمر فيها شديد، الأمر فيها شديد، ولا تجوز التماثيل ويجب إزالته، أي تمثال المفروض يزال. ولكن أصحاب الأهواء يسمونها بغير اسم، يسمونها الفنون الجميلة، الفنون الجميلة من الفنون القبيح والخبيث. لكن الفنان يسموه فنان، يسموه يعني مبدع، يسموه يعني شخص يعني مرخف الحس، وهو إلى آخره، وهو قد فتح باب الشرك. فهذه التماثيل يجب طمسها، ولا تجوز رعايتها والاعتناء بها والاعتفاء بها وصيانتها وترميمها، أي ما تطمس، لأنها ذريعة من ذرائع الشرك بالله. ولو تركت ربما جاء زمان وعبد لك ولك التمثال له 6000 سنة، يا سلام، تاريخ حضارة وكذا وعراقة وأصالة وثقافة، وهو كل عبارات يروج بها الباطل، عبارات يقولها هذا الباطل يروج بها باطلهم. فالتماثيل حكمها في الشريعة هو الإزالة والإعدام، لا تدع تمثال إلا شو، إلا طمسها، لأنه يعني يفتح باب الشرك. بعده العبرة بمبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك، كيف بين لهم هذا أولا، ثم قبل موته بخمس قال ما قال، ثم لما كان في سياق لم يكتفي ما تقدم. النبي عليه الصلاة والسلام في حياته وضح الأمر، وقبل أن يموت بخمس ليالي أعاد النهي، وفي آخر عمره آخر حياته عليه الصلاة والسلام أعاد النهي وكرر التحذير. لماذا؟ لخطورة أمر، لخطورة أمر. هذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام، ودائما الوصايا يهتم بها. الواحد ثاني إذا كان في آخر عمره وصى، قال يا أولادي عملوا كده وكده وما سووا كده، الكلام ده يؤخذ مأخذ الجد، يقول أنا مرحوم وصانا كده، ما تبيعوا البيت، ما تشاكلوا، فلان ده يعني ساعدوا، فلان ده اهتموا به، وفلان لما يوصي الشخص في آخر حياته وصايا تكون لها أهمية. دائما الإنسان إذا كان في آخر أموره وأوصى بشيء، هذه وصية يأخذها الناس مأخذ الاهتمام، يقول الله وصانا بكده. هذه وصايا النبي عليه الصلاة والسلام، وصى لماذا؟ وصى بعدم اتخاذ القبور مساجد، ولعن من فعل ذلك، وحذر أكثر من مرة. فيجب أن تؤخذ هذه الوصية بمأخذ الجد ويعمل بها، لكن مع الأسف الشديد خالفها كثير من الناس، فاتخذوا قبور مساجد وبنوا على القبور، والتماثيل موجودة ويحتفى بها، وسميت فنونا جميلة، وسميت سياحة وأثار، وسميت ما سميت، كل هذا يعتبر مخالفة صريحة لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد الرابعة نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر. نعم، في حياته نهى عن اتخاذ قبره مسجد، لأن هناك حديثا آخر في الموطأ: لا تتخذ قبري، لا في غير الموطأ في الضياء المختار: لا تتخذ قبري عيلا، لا تتخذ قبري عيلا. وحديث عائشة بن عباس فيه تحذير، يحذر ما أصنع. عائشة فهمت من كلام التحذير: لعل الله عليه وسلم النصارى يتخذ قبرا بياهم مساجد، يحذر ما أصنع. يعني ما تعملوا زي النصارى اتخذوا قبور الأنبياء مساجد، لا تفعلوا ذلك في قبري. الخامسة أن في سنن اليهود والنصارى لقبور أنبيائهم. واضح أن هذه من عادات، هذه سنة نصرانية يهودية، يعني بناء الأضرحة والقبور في سنة يهودية نصرانية مذمومة وملعون فاعلها. السادسة لعنوا إياه على ذلك. واضح. السابعة أن مراده صلى الله عليه وسلم تحذيره إيانا عن القبور، عن قبره. عن قبره. عندك الطبعة دي فيها إشكال ولا فيها خطأ طبعا؟ طيب، المراد التحذير، هذا أيضا واضح. بعد الثامنة العلة في عدم إبراز قبره، العلة في ذلك خشية أن يتخذ مسجدا، أنه خشية أن يتخذ مسجدا. التاسعة بمعنى اتخاذها مسجدا، اتخاذها مسجدا، معنى ذلك فيه معنيان: بناء مساجد عليها، أن يبنى عليها مسجد، القبر يبنى عليه مسجد، جمع طوائل يصدق مسجد قدامه يبنى جمال مهم، يكون القبر مع المسجد، ده واحد. الثاني اتخاذ مكان للصلاة، يعني حتى لو ما في منه، يعني القبر ده قاعد بلاو كيف الخلق، يجي الناس يصلوا شو عند القبر، كيف اتخذوا المسجد صلاة محل تاني. فقصد القبر للصلاة فيه هذا من اتخاذه مسجدا. إذا اتخاذ قبر مسجد له معنى، المعنى الأول بناء مسجد عليه، ده واحد. ثانيا اتخاذها مكان للصلاة وإن لم يبنى عليها، وكل ذلك من اتخاذ قبور مساجد. فالقبور لا يصير باسم مكان للصلاة، لا يصلي بعيد. يعني العاشرة أنه قبر بين اتخاذها مسجدا وبين ما تقوم عليه الساعة، فذكر ذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته، أنه قرر بين من اتخذ قبور مساجد وبين من تقوم عليه الساعة، أنه من شر الناس. العلاقة بين المذكورين أنهما من شرار الناس، كل من تقوم على الساعة ومن يتخذ قبور مساجد، أنهما مشتركان في الوصف بأنهم من شرار الناس. هنا هنا الحادية عشرة ذكره بخطته قبل أن الحادية الحادية الحادية عشرة الحالة هذه مبنية ولا معربة؟ مبنية. الأول معربة. الحادية عشرة. لكن من الثالث ما فوق مبنية. الثاني إلى التاسع. أيوة. من 13. يعني تقول الثالثة عشرة. مبنية على الحجزين. الثالثة عشرة. لا. ثلاثة عشر، لكن الثالث هو في الثالث، الرابع تختلف عن 13 و 14. درجات مصوبة. هل عندك مصحف ورقة؟ جزء الرابع عشر. الرابع عشر كأنها مبنية. الجزء الرابع عشر في مصحف مكتوب هذا الضبط أمر عائشة. لكن مثلا عندي شك في الحادي، هل هي تاخذ حكم الثالثه ولا تختلف؟ هل يقول المساله الحاديه عشره او المساله الحاديه عشره؟ كانها الحاديه عشره بس رايح شرط، لما الاعداد فيها يعني مسائل كثيره الاعداد. الحاديه عشره ذكره بقدرته قبل موته بخمس الرد على غائبتين اللتين هما شر في البدع بل أخرجه بعض في العلم من 72 فرقة وهم الرافضة والجهمية وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور وهم أول من بنى عليها مساجد. نعم ذكره صلى الله عليه وسلم في خطبته قبل موته بخمس الرد على الطائفتين وهما الرافضة والجهمية. رد على الرافضة والجهمية، كيف رد على الرافضة؟ رد على الرافضة في النهي عن بناء القبور، ورد على الجهمية في ذكر صفة المحبة، فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. الجهمية أنكروا المحبة، صفة المحبة لله تعالى، والرافضة بنوا قرى مساجد. فالبناء على الأضرحة هذه أيضا مما أدخله الرافضة، يأخذ سنة نصرانية قديمة، لكن من الذي جددها في العالم الإسلامي؟ الشيعة. يعني المسلمون في عهد الصحابة في الصحابة بذلوا ضريح ما في عهد الصحابة والتابعين الدولة الأموية والدولة العباسية إلى عهد كبير الدولة العباسية لم يوجد قبور. لما جاءت الدولة الفاطمية القرن الخامس أو نهاية القرن الرابع والخامس الهجري جاء الفاطميون وهم ليسوا فاطميين ما لا علاقة لفاطميين إنما هم يهود ومجوس انتسبوا زورا إلى آل بيت الفاطميون أو العبيديون لما استولوا على بلاد المغرب وعلى مصر هم أدخلوا الأضرحة أو أضرحة الحسين. الحسين كان في كربلاء في كربلاء فدعوا أن الحسين أن رأسه جابه إلى مصر قالوا رأسه تكون هنا عمرو طريح الحسين عرف أن الحسين ما تذكر بلا فدعا هؤلاء أنه دفن أو أن رأسه جابه إلى القاهرة وعمرو طريح الحسين. فالرافض هم الذين بدوا الأضرحة وكل شغل شيعة الشيعة هم الذين بنوا الأضرحة عمرو الأضرحة وعمرو الموالي بس جاء المولد بعد أيام المولد أحدثه الرافضة في القرن الرابع في النصف الثاني من 361 هجرية تقريبا 361 هجرية بدأوا بدعة المولد. لذلك لو رجعت إلى كتب المتقدمين أحمد بن حنبل والشافعي وكتب البخاري ومسلم عصر التدوين تدوين السنة لحد النسائي لحد الطبري طبري 310 كل هؤلاء العلماء الذين كتبوا في الدين الإسلامي في الحديث والتفسير والفقه لم يذكروا المولد ولا يعرفون أصلا. البخاري كتب السنن لأبي داود باب ما جاء في كذا يعني حتى باب أكل الرطب مع البطيخ ده باب أو أكثر حر هذا ببرد هذا أكل النبي عليه الصلاة والسلام الرطب بالبطيخ يشيل حتى البطيخ مع حتى من العجوة العجوة حارة البطيخ بارد قال نكسر حر هذا ببرد هذا ده في السنة موجود لحد أكل البطيخ ده قاعد مورد قدر ده يكون ما في السنة ما مورد ذلك في كتب السنة كلها ما لا وجود لذكر المورد. لماذا؟ لأنه حصل بعد وفاة هؤلاء العلماء. كنت بسير ابن هشام ومغازي بن إسحاق كنت بسير كله ما في متى أظهر المولد؟ أظهره الفاطمي بكين؟ في القرن الرابع. الرافضة جابوا المولد وجابوا الأضرحة عملوا الضرائح والمشاهد عملوا الأضرحة. والجهمية أنكروا صفة المحبة جهم صفوان الهالك 629 هذا الجهم هذا ورجل كافر معطل للصفات أنكر صفة المحبة مثل جعد هو تلميذ جعد الدرهم جعد ذبح في أول 100 هجرية والجهم قتل 329 هجرية قتله سالم بن يحوز صاحب شرطة مصر من سيارة 628 أو 129 قتله جهم الصفوان السمرقندي الضال الذي قال وددت أني حاكرت من المصحف الرحمن وعرش السلام لأنك لقي الطريقة أحكى من المصحف الرحمن وعرش السلام. ينكر الصفات، عطر الصفات الجامعة من صفوان فقتل كفرا الجامعة من صفوان. والجامعية كفرهم العلماء كما قال ابن القيم رحمه الله ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في بلدان 500 عالم وقعوا على كفر الجامعية 500 عالم. ولنالا كاي قد حكاه عنه بل قد حكاه قوله الطبراني يقول في المبارك آكل مع يهود المصاني ولا آكل مع الجهم. والجهمية يصفون الله تعالى بالعدم. وقال حماد بن سلمة مثل الجهمية كما في رجل قيل له قال في بيت نخلة فقيل له هل فيها جريد قال لا هل فيها تمر قال لا هل فيها سعف قال لا هل لها جذع قال لا هل لها شماريخ و لا هل فيها قال ما في دارك النخلة ما عندكم نخلة عندنا يقول عندنا نخلة وما في أي شيء. واحد يقول عندي في البيت عربية لكن ما فيها لساتك ولا فيها مكنة ولا فيها هيكل ولا فيها بطارية ولا فيها دريكسون وما فيها كبود وما فيها مقاعد وما فيها يعني عمود ولا فيها مساعدات وما فيها يعني فريش ولا فيها أنوار ولا فيها خطرات. تاني شو ده عنده عربية ده عنده ده سرينة ده سرينة سرينة حديقة حديقة بس هذه ما عربية. الجهمية يصفون الله تعالى بأنه لا يتكلم ولا يفعل ولا داخل عالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت ولا متصل ولا موبايل ولا بذي جسم ولا بذي شبح ولا بذي صورة ولا ارتفاع ولا انخفاض ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف ولا فوق ولا تحت. إذا النتيجة ما في ما هي النتيجة؟ العدم. مما أنكرت الرافضة أنكروا المحبة قال أن كان يحب الله تعالى عبدا لعباده أنكروا المحبة والخلة بالمحبة. فإذا هذا الحديث في رد على الرافضة الذي بنى قواه سيء وفي رد على من؟ على الجهمية الذي أنكروا سود المحبة. الجهمية؟ أي نعم الجهمية عندهم لهم وجود الذي يقوى الله في كل مكان ده كلام الجهمية. أقوالهم موجودة أقوالهم لا زال موجودة الذي يقول استوى استولى ده كلام الجهمية. قيل يقول لك استوى معنا استولى هذا أخذ بقول الجهمية. الذين يقولون إن الله في كل مكان ده لحلول الجهمية الجهمية فيهم قسمين فلاسفة وصوفية. الفلاسفة هم يقولون كلام السابق لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال. والصوفية يقولون في كل مكان. فصوفية الجهمية دي يعبدون كل شيء وفلاسفة الجهمية لا يعبدون شيئا. فلاسفة الجهمية يقولون لا داخل عالم ولا خارجه. والصوفية يقولون في كل مكان. أيوة. نعم. تمام. آية الأنعام وهو الله يعني هو الإله المعبود في السماوات وفي الأرض يعني هو الإله كما قال تعالى في زخرف وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. لكن ليس معنى أن الله في كل مكان وهو الله في السماوات وفي الأرض. وبعض القراء بالوقت هو الله في السماوات وفي الأرض يعلم السر والمجهر ويعلم ما تكسبون قراءة الوقف. فقراءة الوقف المعنى واضح والوصف معنى لفظ الجلالة الإله المعبود وهو الله يعني هو المعبود المألوه الإله في السماوات والأرض. ليس معنى أن الله تعالى في كل مكان. الجهمية الحلولية الصوفية منهم يقولون في كل مكان والفلاسفة عن تطور فكر الجهمية تحضر الفلسفة فانتسب للجهمية الفلاسفة. فالفلاسفة يقولون إنه لا فوق ولا تحت لا داخل العالم ولا خارجه. الأشاعرة تأثروا الجهمية متأخروا أشاعرة، قدماء الأشاعرة أقرب للإثبات. أبو الحسن عاش نفسه رجع الإثبات في الإبانة في مقالته، والباقلاني وبعده حد كثير من رد على الأشاعرة في التفسير في قوله جل وعلا يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. رد على الأشاعرة ذكر كل بعضهم اللي هو من مرد على المثال في حشمك ومعرفك وحشمك المعرفك وفي نسوتك وعدك هو أشعر رد على شوف كثير من الأشاعرة تجد عندهم موافقات في مسائل المتقدمين خاصة، المتقدمين لهم كثير من الموافقات لأهل السنة والجماعة، المتأخرون تجد فيهم أحيانا اضطراب، هذا تجد أحيانا فيهم الحلباري بن حجر تجد أحيانا يوافق أهل السنة وأحيانا يثر بأشاعرة، لكن قدماء الأشاعرة أكثر إثباتا من المتأخرين. قدماء الأشاعرة كالباقلاني و غيرهم في الطبقة الثانية الأشعري 33 هجرية، باقلان 43 هجرية، القدماء المصنف أكثر إثباتا حتى الوجه واليدين والاستواء أكثر إثباتا من المتأخرين. المتأخرون تأثروا بالمعتزلة، كثرة مرابرة المعتزلة أثر فيه، فأخذ يعني الرازي من المتأخرين الأشاعرة أقرب للاعتزال، الرازي يختلف عن الباقلاني، الرازي متأخر، الباقلاني متقدم، ومتأخروا الأشاعرة أقرب الاعتزال، وقدماؤهم أقل تعطيلا، وأكثر إثباتا من المتأخرين. وقرطبي تجد عنده إثبات مثلا استواء الكتب، عنده إثبات استواء، لكن أحيانا تجد عنده برضه موافقة للأشعرية. بعد ثانية عشرة بابو نبيه صلى الله عليه وسلم في شدة النزعة. نعم، أبو نبيه النبي عليه الصلاة والسلام من شدة النزعة، هذا كله لرفع درجاته، لرفع درجاته وتسلية لمن يصاب بالكرب عند الموت، أن هذا مر به النبي عليه الصلاة والسلام، ولو شاء الله تعالى أن يعافيهم من ذلك لفعل، لكن أراد الله تعالى أن يرفع درجته ويضاعف من أجله عليه الصلاة والسلام، لذلك ابتلي في شدة النزع، وهو كفار المؤمن سنة إذا عثر عليه الموت وعانى معانا، كل هذه من مكفرات الذنوب، من مكفرات الذنوب سكرات الموت تخفف الإنسان كثيرا من الذنوب وتخلصه من سيئات كان سيلقى الله بها، لكن الله تعالى برحمته نظفه من هذه السيئات بهذا الابتلاء، المرض والسكرات والهم والغم حتى الشوك والشكوى تغفر خطاياه، فإن لو طعنته شوكة هذه الشوكة تمحو، لو عثر بحجر ما شعث إلا حجر يمحو سيئاته، وهذا من رحمة الله بالعبد. الثالثة عشرة هي على درجات المحبة، على درجات المحبة. الرابعة عشرة التصريح بأنها أعلى المحبة، أعلى من المحبة، لأنه قال لو كنت متخذ خليلا اتخذت أبو بكر خليلا، إذا هو يحب أبو بكر لكن حبه لا يصل درجة الخلة، لماذا؟ لأن الله اتخذه خليلا، لأن الله اتخذه خليلا فلا يمكن أن يتخذ أبو بكر خليلا، وقد اتخذه الله تعالى خليلا. الخامسة عشرة التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة، يا أفضل الصحابة، لأنه لو وجد في الصحابة من يستحق الخلة فهو أبو بكر، إذن هو أفضل الصحابة. السادسة عشرة الإشارة لكن ليس فيها نص، والصواب أن أبو بكر الصديق لم ينص على خلافته، لكن أشير إشارة إلى خلافته، اللي تجدين فادي أبا بكر هذا فيه إشارة، يا أبا الله ومنه إلا أبا بكر، إشارة إلى خلافته، لكن لم يكن هناك تنصيص على ماذا؟ على خلافته رضي الله عنه وأرضاه. طيب احنا وعدنا انه يكون في يعني كلمات الزامية لكل الله. درس نسمع نفرين ثلاثة دول درس فيما اخذوا من دور السابق. انت بك حضرت الدروس ها يا احمد ادم؟ هذا لا بد اي واحد يلقي درس لا بد. وهل مراد بالصور الفوتوغرافيه التي على شوف سامع لي صور فوتوغرافيه على حظ صور فوتوغرافيه تكون في صور خاص حق الجواز حق الدار الشخصيه جرعات راح عنده صور 6-7 صور صغيره داخلها في الجوارك هو الدولاب لكن ما يعلقها تعليق الصور يطرد الملائكه. طيب اذا كان يقول بعض ان خفض ارواح البعض في اماكن على فيها صور اذا جاء ملك الموت ياتي في صور في صوره طيب ما كان ممكن تحمل الصوره. اذا جاءت مواعيد قبض الروح واحد لو قاعد فيه في استوديو كله صور يموت ما كان موت. اذا جاء وقته سأل لو قاعد فيه صوره لو قاعد فيه يعني في البوم ياتي ملك الموت يقبض روحه. ملائكه الرحمه وملائكه التي تدعو وتطرد الشياطين. والإنسان ما يستهين بحكاية عدم دخول الملائكة لأن عدم دخول الملائكة سن لا يشعر يسبب تسلط الشياطين. واحد يقول لك الملائكة خلاها مطرش والعياذ بالله. زي واحدة كده يعني امرأة كبيرة تعتقد في واحد من الشيوخ معلقة صورته في البيت يقولوا سيدي ولدها عرف الدعوة ومشي نزل الصورة قالت أولا تخلي الصورة صورة سيدي. قال يا أمي الملائكة ما تخش البيت لأن ذات الملائكة ما بدور سيدي ما يخش ذات الملائكة هم سيدي ذات ما ديرهم يقول جهد. الملائكة إذا دخلت البيت تكون في البيت الرحم والسكينة تقل الشياطين. إذا لم تدخل البيت تأخذ الشياطين راحت الشيطان بعد يأخذ راحة البيت. بعد كان في سحر ولا في مس ولا في عين ولا في مصيبة زمان بتكون بسهولة كل سهولة الشياطين بعدها يعني تسرح وتمرح تتخذ البيت تتخذه يعني منتزه من عند الله يبقى منتزه تلعب وتمرح فيه. العلماء في الصلاة على المسجد في قبر منهم يقول الصلاة في المسجد في قبر لا تصح مطلقا سواء كان قبر أمام القبلة أو خلف القبلة أو يمين والشمال. نقول بعضهم يقول إذا كان قبر جاء الخلفية فالصلاة تصح إذا خلافي من هذا لكن نقول أحفظ إنسان أن لا يصلي في مسجد فيه قبر وإذا صلى في مسجد فيه قبر الأحفظ أن يعيد الصلاة. لكن لو كان يصلي سنين طويلة وعلم الحكم أي ذلك ما يعيد الصلاة واحد لأن يصلي في مسجد آخر لكن لا يعيد الصلاة. هنا نعم يحصل للعاصي تكفيرا له ويحصل للمؤمن رفعة في درجات زيادة أجر. النبي عليه الصلاة والسلام جاءه ألم النزع لرفعة الدرجات لرفعة الدرجات عليه الصلاة والسلام لأن أشد الناس بلاء الأنبياء في أنفه في أنفه. طيب ما في حالة ما في شيء حد لكن إذا وقع الإنسان يعني شدة إن كان عاصيا تكون كفارة له وإن كان مؤمنا محسنا تكون درجة له. أيوة. نعم تفسير آيات والله ما أعلم فيها شيء. إذا كان على اعتقاد علق الآيات اعتقاد أنها لو حفظ تكون كالتميم القرآن لكن ما أعلم فيها شيء يعني قاطع فيه. نعم. حجر حجر الحجر الحجر هو يعني بين الرجلين كان يجلس الحجر يعني فوق الرجلين يعني أجلسه في حجري عارف مسوع جعله طفل ومسك كده كده حطيه في حجري في حجر عائشة في حجر عائشة غرفة الحجر غرفة الحجر هو بين الرجلين يسمى حجرا واحد لو جاء له طفل ومسكه بيديه وضع على رجليه وقال أجلسه في حجري ده الحجر لكن الحجرة الغرفة معروفة زي معاها الحجرة اللوضة نعم إذا كان الرجل في مكان ما فيه إلا مسجد فيه على فيه قبل فهل يفوت أجر الجماعة على أساس أنه هو ما يصلي في المسجد أو يجي في المسجد وهو يصلي معذور إذا في جامع واحد وفي قبر معذور في حكم العدم اعتبار مسجد اعتبار ما فيش. طيب واحد جينا خمس دقائق جينا درس جيب المايك عندك تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. باب ما جاء في الذبح لغير الله. وقال الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقوله فصل لربك وانحر. عن علي رضي الله عنه قال سمعت قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن علي عن علي عن علي بن ابي طالب عن علي عن علي عن حرف جر عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأقرب كلمات لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من لعن والديه لعن الله من آوى مهتفا لعن الله من غير منار الأرض رواه مسلم. باب ما جاء في الذبح لغير الله يعني ما جاء من الأدلة في بيان الذبح لغير الله. قال الله سبحانه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قل إن صلاتي ونسكي يعني ذبيحتي ومحياي ومماتي يعني حياتي وموتي لله رب العالمين لا شريك له لا شريك له في أسمائه ولا شريك له في صفاته. وقال الله سبحانه فصل لربك وانحر. المقصود بالصلاة هنا صلاة العيد والذبح ذبح الأضحية. لحظة مش صلاة عيد ما قلنا صلاة عيد الصلاة هنا عامة العيد وغير عيد فصلي لربك يعني نحن قلنا شو عشان ما يبقوا في الدغة نحن ذكر إنه صلاة العيد قبل النحر يعني ربنا قدم الصلاة على النحر لكن زكاة الفطر بعد الصلاة من تزكى الزكاة قبل الصلاة تزكى وذكر اسم ربي فصلى ده من استنباط الفقهاء لكن مش معناه فصلي معناه صلى صلاة العيد العيد وغير العيد والنحر الضحية وغير الضحية كويس يعني الآية عامة ما محصورة في صلاة العيد أو في نحر الأضحى عامة أي صلاة وأي نحر لله تعالى وحده. قال التفاسير اللي قبل صلاة العيد لا يجوز لكن الآية عامة فصلي لربك وانحر هذا عام حتى لو ذكرت فهي من باب ذكر خاص لكن هي ما محصورة في هذا التفسير. ومن ذلك نقول الصلاة ومن ذلك صلاة العيد والنحر جزء من أفراد جزء من أفراد العام لكن ما مش محصورة فقط في صلي العيد والنحر غير عيد. وقاعدة التفسير الآية تدل على أكثر من معنى تحمل على كل المعاني إذا دلت آية على أكثر المعنى تحمل آية على كل المعنى واصل كويس. وعن علي رضي الله عنه قال حدثنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات لعن الله من ذبح لغير الله كله يبنى اللعن هو الضرر والإبعاد عن رحمة الله، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله. ومن أنواع الذبائح الذي تذبح لغير الله ما يذبح تميمة. أعد. ومن أنواع الذبائح التي تذبح لغير الله ما يذبح تميمة. كيف؟ لما قلنا هنا؟ وضع أشرح. وذلك أشرح. دي يذبح من عربية جديدة يصير من تميمة. هذا ما لقى هذا. إيه في وين؟ وين لقاك؟ أنا هذا ما لقاني. هل اسمه كذا يعني في الكتب اسمه كذا؟ رأيت ما أعرف شخصية ما لقاني. يعني يذبح أقول خوفه من الجن أو تقربه للجن، لكن المصطلح هذا شخصية ما لقاني. لعن الله من لعن والديه. إما اللعن هو إما يلعن الله مباشرة، وإما أن يكون السبب في لعنهما. جاء في الحديث الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل أباه. والديه. قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: يلعن أبا الرجل فيلعن الرجل أباه. طيب أحسن، كم الباقي؟ اثنين. لعن الله شنو باقي من غير ما الأرض شو ذلك؟ يلا كملها أختم بها. لعن الله من آوى مفسد. أيوة. المفسد هنا إما يكون صاحب الجريمة. أيوة. وإما يكون صاحب البدعة. أحسن. فلا يجوز للإنسان أن يؤويه. طيب. وثالث ورابعا، لعن الله من غير منار الأرض. منار الأرض يعني علامته. جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: من ظلم من أرض شبرا فضربه الله سبع عراقيل. أحسن، ممتاز، أحسن. واحد كل مرة يتكلم يعني كل ما الإنسان يتكلم بيتمرن، ما تمرين ماشي كويس، لأن كل الناس يا يوسف كل الطلاب لا بد يمكن زمن محاضرات بسيط ما يكفي لإكمال الكتاب ولا، لكن في كل محاضرة محاضرتين لو في دقائق آخر الزمن لدي نموذجين. هذا أن يعني كل الطلاب اللي تخرجوا ما حد زي تبع الفات، ما شاء الله أحسن منه أكثر من الآن ماسكين مساجد أو مؤهلين للخطر. كذلك هذه الدفعة هو نفسه يتعلم إن شاء الله شوي شيء. هاي كلنا بدينا واحد بده في الأول يبدأ بسيط وبعدين بيتقدم يعني. واحد ما من الأول طوال حيكون يعني خطيب يعني بقوة شوي شوي لحد ما يجمع المعلومات. كل ما تعلم كان يبقى أسهل. كل واحد تعلم ودرس وسمع دروس كثيرة وسمع يعني قرأ، كل ما تقرأ كثير وتسمع كثير الكلام بيقول لك سهل. السماع الكثير والقراءة الكثيرة يفيد الإنسان إن شاء الله خير. فترة ما حد يقول لها 10 شهور ما حد يكون سمع كثير وقرأ مع التمرين خلاص يكون جاهز. والتحضير كله خطبة تحضر عند خطبة تجيب تقرأ مثل التفسير تقرأ تجيب تجيب كثير تجيب الطبري تجيب السعدي تلخص تحفظ من هنا من هنا من هنا تكلم تعمل نصيحة منك بالفاتحة تقرأ تفسير الفاتحة بكثير تعمل نصائح نصيحة عملها 50-60 مرة في 50 مليون هنا وهنا وهنا خلاص ثاني تعال يكون جاهز عشان تعمل نصيحة صوت الإخلاص تقدر تفسير الإخلاص تفهم معناها تعود بها نصائح تعود بها نصائح برضو 40-50 خلال السنة بيكون عندك قريبة 30-40-50 نصيحة قاعدة تكون جاهز. أي خطبة تكون لو قاعد في جامعة الإمام ما يطلع يبي موضوع سلمة يكون محضر طبيعي. في واحد يحضر يكتب النصيحة بالأول إذا يكتب كل المشايخ من الناس الشيخ أبو زيد الله يرحمه كان في البداية بيحفظ في اللغة الأحفظ احفظها من الساحه كلها وجربها. بعد شوي ثاني بتحفظ الادله بس الشارع بيكون من عندك شوي شوي. الحكايه تمرين بس ما صعبه ماشي صعب واحد حبه حبه يتعود. اي نعم فتح الجزئين يا شيخ اسمه الفصل الثالث عشر اطول من الفصل الخامس عشر مبنيه. انا شايف المصحف في المصحف الجزء الثالث عشر اكيد يقول غلطه. لكن طيب الحادي والثاني هل هي معربه؟ الحادي والثاني كلمة العشر. إذا قلنا هذا يوم الحادي عشر هذه النذرة أو هذا النوع المقتصر على عدم مركز يجب أن يجب يعني من 11 كلها مبنية. لكن 12 بس في ما عدا 12 و 12 تختلف 12 عن الثانية. ايوه ليك ما فاعل مع 10 فاعل مع 10 معناه من حادي لحد التاسع لكن العدد نفسه اني رايت 11 كوكبا دي ما بنعرف من زين لكن ما عدا اثنان اقول يعني هذه ان العدد شو عندنا 12 شهر وطعنوا في النبي 10 اصباط تكون عرب عديد عرب مثنى يعني اثنتين او اثنان العرب عرب مثنى أقول حضر 12 طالبا 12 طالبا أو حضرت 12 طالبا صالح فايدة عدد معين شكله كثيرة. يعني تقول مثلا الدورة 15 دورته الخامسة عشرة جزاك الله خير. هذا والله تعالى أعلم. الله وسلم على رسوله.